جزاك الله خير شيخ. أخ محمد، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا مات الإنسان وهو يرتكب أمور شركية وهو لا يعلم مصيره يوم القيامة، علم أنه مسلم، إذا فعل يعني عمل شركي وهو يعرف أن هذا شرك بالله تعالى، ومات في يعني وقت تعليل إلى هذا الشرك مع العلم، هذا مشرك، ولا يصلى عليه ولا يكفن عند المسلمين ولا يبر في مقابرهم، لأنه فعل شرك وهو على علم، يعني ليس جاهل، فهذا مشرك، هذا لا يصلى عليه ولا يدخل مقابر المسلمين ويترك هذا أمره إلى الله. بعد ذلك كونه يعني يعرف يعني حقيقة أو يعني لغة أو غير هذا أمر إلى الله تعالى بعد ذلك. لكن نحن نقول الآن أن هذا تكلمنا وقلنا يا أخي هذا الشرك، هذا ما يجوز، قال لا ما هو شرك، أنا سأفعله، صار عليه خلاص، أنت لا مشرك يعني. ومع العلم أن الذي يحزن دائما في هذه المسائل أهل العلم، ما كل واحد في الشارع يقول يا أخي هذا كفر، يقول هذا قامت الحجة، يقول لا هذا مو كذا الحجة، يعني إيباء إظهار الدليل أن هذا كفر، دليل من كتاب الله من سنة رسول الله تعالى، كان أهل العلم أن هذا فعل كفري، هذا يقوم الدليل، هذا معنى إقامة الحجة عليه، ما إقامة الحجة مجرد أن تقول له أن هذا كفر، لا، لازم تأتي دليل من الشرع أن هذا كفر، فإذا قامت عليه الدليل وعرف ذلك وصر عليه ثم مات هذا كافر، فلا يدفن عند المسلمين ولا، وإذا شيء آخر تلبس عليه هذا أمر بيد الله تعالى، إحنا حتى الكافر الذي يموت الآن أمامنا هو كافر ما نجزي منه في النار، لأنه ما نعلم، يمكن في أمور بينه وبين الله سرا آمن بها لا نعلم إحنا، لكن نقول هذا يعني ظاهر أنه كافر وأنه من أهل النار، النجم ما نجزم، لا ما نجزم إلا بمن جزم به القرآن والسنة، نقول أبو لهب في النار، أبو مهين في النار، هكذا نجزم، لأن القرآن قال كذا، السنة قالت كذا، خلاص هذا نجزم فيه، غير هذا ما نجزم. هذا نعم.